بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي في قسم البيوع في كتاب البيوع. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بتعريف البيع، وذكرنا مشروعيته وحكمته وأنه ينعقد بإيجاب وقبول. واليوم نريد أن نتعرف على الإيجاب والقبول وعلى أحكامهما. نعم. قال: البيع ينعقد بالإيجاب والقبول. إذن معناها الآن البيع باعتبار أنه عقد من العقود فإنه ينعقد بإيجاب وقبول. نعم. بلفظي الماضي كقوله: بعت واشتريت. بعت واشتريت، فالمذكور أولا هو الإيجاب سواء كان من قبل البائع أو المشتري، والمذكور ثانيا هو القبول سواء كان من قبل البائع أو من قبل المشتري. البعض قد يتوهم أن الإيجاب من جانب البائع والقبول من جانب المشتري. لا، المذكور أولا هو الإيجاب والمذكور ثانيا هو القبول، بغض النظر أنه كان من جانب البائع أو من جانب المشتري. طيب، ولا بد أن يكون بلفظين ماضيين. لماذا؟ وذلك لأن البيع مبناه على المماكسة إن المشاحة، ومبناه على الشح والبخل بين البائع والمشتري، فلا بد فيه من القطع والبت في البيع. والحقيقة الألفاظ عندنا محصورة، فلذلك لفظ البيع والشراء إما أن يكون فيه فعل ماضي أو فعل مضارع أو فعل أمر. الفعل الأمر ليس فيه إيجاب لأنه أمر: بعني أو اشتري مني. نعم، هذا ليس فيه إيجاب وإنما هو طلب من الغير، والآخر قد يقبل وقد لا يقبل. والفعل المضارع يحتمل في زمانه الحال والاستقبال، فإذا قلنا هو استقبال إذن هذا وعد، يعني سأبيعك سأشتري، هذا وعد وليس بعقد. طيب، ما هو اللفظ الذي وضع للزمان الذي فيه البت والقطاع؟ قال: هو الفعل الماضي. لذلك قال العلماء إن العقود يستعمل فيها الفعل الماضي لأنه يدل على حصول الشيء في الزمان الماضي. طيب، الآن لو إنسان قال: بعت واشتريت، هل هذا إنشاء أم إخبار؟ هل هذا إنشاء أم إخبار؟ الجواب أنه إخبار. يعني أنا أقول لك مثلا: بعتك بيتي من 3 سنين، إذن هذا إخبار. فلان باع بيته، فلان اشترى سيارة، هذا إخبار. لكن الشرع نقل الألفاظ في العقود من الإخبار إلى الإنشاء، فهي إخبار لغة إنشاء شرعا. فهي إيش؟ إخبار لغة إنشاء شرعا. يعني أنا الآن لو قلت لك: فلان باع سيارة لفلان، تستطيع أن تقول لي أنت صادق أو كاذب؟ إذن هذا يحتمل الصدق والكذب لأنه خبر. لكن يا ترى لو أنني جلست معك وقلت لك: بعتك سيارتي على مبلغ قدره كذا وكذا، هذا إيجاب، هل تقول لي صادق أو كاذب؟ الجواب لا، لأن أنا لا أخبرك وإنما أنشئ عقدا. لذلك أخوان نقول هذا في الأصل إخبار، ولكنه في عرف الشرع صار إنشاء. لذلك في عرف الشرع لا يقال له صادق أو كاذب وإنه يقول: قبلت أو لم أقبل، إن هذا إنشاء. نعم، لأنه إنشاء. إنشاء باعتبار الشرع يعني. والشرع قد اعتبر الإخبار إنشاء في جميع العقود. في جميع العقود: زوجتك ابنتي، قبلت. طيب أجرتك سيارتي، قال له قبلت. هي كلها اسمها إيش؟ إخبارات في اللغة لكنها إنشاءات في وضع الشرع. نعم. فينعقد به. طيب ليش يا أخواننا بنأخذ به؟ قال وذلك لأنه اللفظ الذي يدل على الرضا الذي هو المعول عليه في العقد، إلا أن تكون جارة عن تراض منكم، والتراضي أمر قلبي غير معلوم بالنسبة لنا، فأنيط الحكم بما هو مظنة الرضا وهو الإيجاب والقبول الدالين على الرضا. ولأن الماضي إيجاب وقطع والمستقبل عدا. عدا عدا شو يعني عدا؟ وعد، يعني وعد. نعم. فنقول وعد يعد وعدا وعدة، كما نقول وزن يزن وزنا وزنة، وهيك فنقول ايش؟ مداد كلماتك وزنة عرشك، ومداد كلماتك زنة. شو يعني زنة؟ وزن. يعني وزن العرش. نعم. مو زينة ما فيها يا زنة، أصلها من الوزن. نعم. أو أمر وتوكيل. أو أمر وتوكيل، لو كان إيش فعل أمر، بعني اشتري مني، إذن هذا أمر وتوكيل. نعم. فلهذا مثلا بع بيتي لفلان، هذا توكيل، هذا مو إنشاء عقد، هذا توكيل بالبيع. نعم. لذلك إخواننا قالوا هذا اللفظ لو إنسان قاله لي يعني والد الفتاة، قال له زوجني ابنتك، قال له زوجتك ابنتي، صح النكاح. ليه؟ قال وذلك لأنني لما قلت له زوجني ابنتك إذن وكلته من قبلي، فصار هو بالنسبة لبنته يعني هو أب لها بالولاية أو الوكالة، ومن طرفي أيضا وكيل، فبيقول زوجت ابنتي منك، فيعتبر هذا الأب متوليا لطرفي عقد، ويختفي بكلام واحد، ما بده كلامين، بده كلام واحد. طب ليه؟ قال وذلك لأن الزواج يمكن أن يتولى طرفيه شخص واحد، أما في البيع لا، في النكاح ممكن يكون أنا وكيل عن الزوج وعن الزوجة، هي وكلتني هو وكلني، شو بقول زوجت فلانة من فلان قدام الشهود بتم العقد. أما في البيع فيني أقول بعت سيارة فلان لفلان بالوكالة منهما، لا ما بيصير. طب ليه؟ في فرق. قال وذلك لأن حقوق النكاح ترجع إلى الأصيل لا إلى الوكيل، بينما حقوق العقد في البيع ترجع لمين؟ للوكيل لا للأصيل. هاي الفرق الدقيق بين عقد البيع وعقد النكاح. يعني أنا الآن لو كنت وكيل عن الفتاة في موضوع الزواج، وكلتني أن أزوجها، زوجتها من رجل، هذا الرجل إخواننا بعد ما أنا تم العقد ورحت أنا، هل يحق له أن يطالبني باللي وين هي موكلتك، جيب لنا إياها بمعيتك لعنا مشان العرس، وش دخلني أنا؟ بنت وكيل، بقول نعم أنا وكيل، أنا في النكاح فقط الوكيل يتلفظ ألفاظ العقد وليس مسؤولا عن تنفيذ العقد أبدا، لا يرجع له شيء من الحقوق أبدا، لا من قبل الزوج ولا من قبل الزوجة. يعني لو أن رجلا توكل عن شخص بالزواج، هو الآن كان وكيل عن الزوج، المرأة قالت له أنه أنت الآن كنت وكيل عن الزوج، قلت له مزبوط، قالت له أعطيني المهر، هل يحق لها أن تطالب الوكيل بالمهر؟ الجواب لا. ليه؟ الوكيل في النكاح يقال له سفير ومعبر فقط، ولا يتولى شيئا من حقوق النكاح. هل يحق له أن يطلق الوكيل؟ لا. ليه؟ هو فقط سفير ومعبر، بينما في البيع الحقوق ترجع لمين؟ إلى الوكيل. يعني لو هلأ أنا وكلت إنسان أنه مثلا اشتري لي سيارة أو مثلا قلت له بيع لي سيارتي، راح باع لي سيارتي. الآن إخواننا من يطالب بالثمن؟ مو الأصيل، الوكيل. من إخواننا الذي يرجع عليه بالعيب وما شابه ذلك؟ الوكيل. من وقع العقد؟ الوكيل. إذن هو الذي يرجع إليه في العقد. إذا اختلفنا في مسألة نرفع دعوة، نرفع على مين؟ على الوكيل مو على الأصيل. لذلك الوكيل يتولى الحقوق في عقد البيع. فلذلك لا يجوز أن يتولى طرفي العقد. ليه؟ لو تولى طرفي العقد وصارت مشكلة، معناه بيرفع دعوة على حاله، صار هو المدعي، هو المدعي عليه. لذلك لا يجوز. إذا واضح صار الفرق بين البيع والنكاح. نعم. فلهذا انعقد بالماضي. بإيش؟ ببيعته واشتريته. نعم. وكذلك في كل العقود. نعم. قال بيجي أنا عند إنسان من الأخير، بتشتري مني السيارة؟ أريد بشتريها. خير إن شاء الله. صار عقد؟ لا. أحد المشايخ جاء لعند بائع قال له بكذا شعر تبيع هالبردآنات؟ قال له ب12. قال له تبيع ب8؟ قال له ايه بيع، اروح بيع. ما قال له بشتري، عم بسألك سؤال، بتبيع؟ قال له ايه بيع، اروح بيع. ما يعني ما صار عقد. قال وبكل لفظ يدل على معناهما. اذا معناه اخوان الان خلصنا من الماضي، تنعقد ينعقد البيع بلفظ البيع والشراء وبكل لفظ يدل على معناهما. وبكل لفظ يدل على معناهما، يعني ملكتك سيارتي ب100,000، قال له تملكتها، لكن بعت واشتريت نفس المعنى. أعطيتك سيارتي بمبلغ كذا، قال له أخذتها، نفس المعنى. نحن بدنا إيش؟ العبرة في العقود لإيش؟ للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. نعم. كقوله أعطيتك بكذا، قال له أخذتها، أو خذه بكذا، أو ملكتك بكذا، فقال أخذت، أو قبلت، أو رضيت. نعم. أو أمضيت، لأنه يدل على معنى القبول والرضا. والعبرة للمعاني، والعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. وكذلك لو قال المشتري اشتريت بكذا، فقال البائع رضيت أو أمضيت أو أجزت لما ذكرنا. قال وبالتعاطي، وينعقد البيع أيضا بالتعاطي. إذا معنى لا يشترط في العقد الألفاظ، اتفقنا المعول عليه ما هو في العقد؟ التراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طيب لماذا اعتبرنا الإجابة والقبول هما محور العقد؟ لأنهما يدلان على الرضا. طيب فإذا دل الفعل على الرضا القلبي قام التعاطي مقام البيع والشراء. وبالتعاطي في الأشياء الخسيسة والنفيسة نص عليه محمد. البعض قال لا، التعاطي بس بالأشياء الخسيسة، يعني الأشياء الرخيصة اللي ثمنها قليل، يعني إنسان مشتري كزبرة وبقدونس مثلا، غرض بسيط بالشكل هذا، بالتعاطي ما في إشكال. شلون بالتعاطي إخواننا؟ إنسان واضع مثلا أغراض على البسطة، حط له المبلغ من المال وأخذ قطعة، هو سكت، أخذ من المصاري وأخذ من هذا الشيء. لا هو قال لي بعتك ولا أنت لي اشتريته، شو الحكم بالحالة هي؟ هذا بالتعاطي، قال يجوز. إيه نعم. إنسان إخوانا عم ينادي الآن كل غرض بعشرة بعشرة بعشرة كذا، أنا حط له 10 وخط غرض ومشي، هو مش شايفني. ماذا نسمي هذا العقد؟ بالتعاطي. لا خاطبني ولا خاطبته، لا قال لي بعتك ولا اشتريته، هذا بيع بالتعاطي، ما حكمه؟ جائز. طيب لو هلا أنا شفت إنسان عم يبيع سيارة ثمينة جدا، إيه نعم، كاتب عليها لوحة سعره هكذا، دفعت له أنا قيمتها وأخذتها ومشيت، ما قال لي ولا قلت له، ما الحكم؟ يعني الاشتراط الآن أن التعاطي يجوز بس بالخسيس، قال لك هذا لا يجوز. واللي قال أنه قال بالخسيس والنفيس، قال لك يجوز لو باع بيته، لو باع مزرعة، لو كذا، بالتعاطي طالما أنه يدل على الرضا، إذا لا إشكال. ما سجلناها بالطابو، ما سجلناها بالفراغ، هي أشياء إدارية للتوثيق، هي أشياء إدارية مستحدثة. هذه احنا بدنا في حكم الشرع، حكم الشرع بمجرد ما صار العقد أو صار التعاطي عن تراضي انتقلت الملكية الآن مباشرة سواء وثق أو لا، وإنما التوثيق خوفا من الجحود والمنازعة. نعم، لأنه يدل على الرضا المقصود من الإيجاب والقبول. وذكر الكرخي أنه ينعقد بالتعاطي في الأشياء الخسيسة فقط، فيما جرت به العادة. نعم، ولا ينعقد فيما لم تجر به العادة. نعم، ولو قال بعني فقال بعت، أو قال اشتري مني فقال اشتريت، هنا هل تم العقد؟ الجواب لا. ليه؟ لما قلت له أنا بعني، إذن هذا أمر مني بالبيع، قال لي بعتك، هنا حصل الإيجاب. شو بي عندنا؟ إيش؟ القبول. لازم قال له أنا بعد ما قال لي بعتك، شو قال له؟ اشتريته. لا ينعقد حتى يقول اشتريت أو بعت، لأن قوله بعني واشتري ليس بإيجاب وإنما هو أمر. فإذا قال بعت أو اشتريت فقد وجد شطر العقد، فقد وجد شطر العقد، فلا بد من وجود الآخر ليتم. وقيل إذا نوى الإيجاب في الحال، إذا قال لأخواننا أن بعت بعني نوى فيها الإيجاب في الحال يكون إيجابا، وقوله بعته بيكون إيش؟ قبول. إذا نوى الإجابة في الحال انعقد البيع، وإلا فلا. وعلى هذا أبيعك هذا العبد، يعني أبيعك في الفعل المضارع الذي يحتمل الحال والاستقبال، إذا ظهرت قرينة على أنه للحال يصح به العقد. أو أعطيكه، أعطيكه، أعطيكه، أعطيكه، الكاف مفعول به أنت مخاطب، والهاء رجع العبد، يعني أعطيك هذا العبد. فيقول الآخر أشتريه أو أقبله أو أخذه، إن نوى صح، يعني إذا نوى بهذا الفعل المضارع أنه للحال للاستقبال صح في البيع، وإلا فلا. نعم، قال وإذا أوجب أحدهما البيع، إذا أحدهما أوجب البيع الثاني ماذا يفعل؟ له أن يقبل وله أن لا يقبل. طيب، وقبل أن يقبل الذي أوجب له أن يرجع عن إيجابه، قلت له أنا بعتك بيتي، فكر هو الآن مناسب غير مناسب وكذا وكذا، هو عم يفكر أنا رجعت لأخي ما عاد يبيعه، لا أنت إلا حكيت رجعت، طالما أنك لم تقبل يحق لي الرجوع. نعم، فالآخر إن شاء قبل وإن شاء رد، لأنه مخير غير مجبر، فيختار أيهما شاء، أيهما أنفع له، وهذا خيار القبول، وهذا خيار القبول، وهو لمين؟ للطرف الآخر، لكن أيضا الموجب له أن يرجع عن إيجابه. نعم، ويمتد في المجلس للحاجة إلى التفكر والتروي، يعني معه إلى آخر المجلس، لأن أحيانا إنسان مثلا ممكن ما فورا يكون جواب حاضر، يعني أنا الآن بدرس وضعي، في إمكانية ما في إمكانية، مناسب غير مناسب، قال يمتد إلى آخر المجلس، وينتهي المجلس إما بالقيام عنه غيرنا المكان، أو بالاشتغال بعمل آخر يدل على إعراضنا عن الكلام الأول، هذا بيكون اسمه تغير حكمي. نعم، والمجلس جامع للمتفرقات، ويبطل بما يبطل به خيار المخيرة، المرأة المخيرة لو قال لها زوجها اختاري نفسك، قال فم لها أن تختار نفسها في المجلس، لها أن تختار نفسها في المجلس، فإذا قامت عن مجلسها انتهى خيارها، أو اشتغلت بعمل يدل على الإعراض أيضا انتهى خيارها، ليس لها أن تقبل أن تختار بعد ذلك. قال وكذلك في عقد البيع، إذا قال له بعتك بيتي أعلى ما يحسب أمور كذا وكذا، نعم بنهاية له قبلت، طالما أنه لم يظهر منه الإعراض صح هذا القبول. أما لو قال له إيه هالسيرة أخي ما بدنا يا شيخ، غيرنا الموضوع واشتغلنا بعمل آخر ثم ظهر له والله كانت صفقة منيحة، قال له قبلت، شو بنقول له؟ مش الحال، التغى العقد الأول ولا بد من تجديده لأنك فصلته باشتغالك بما يدل على الإعراض. نعم، لأنه يدل على الإعراض، وللموجب الرجوع لعدم إبطال حق الغير، وليس للمشتري القبول في البعض. خلصنا هلا مسألة جديدة، وليس للمشتري القبول في البعض دون البعض. أنا عم بيعك الآن صفقة عدة أشياء كلهم بألف، تيجي باخذ هاي وهي بخمسمية، ما بس تقول هيك يا أخي. أنت الآن أنا بألف ما بأخذهم، وإنما أخذ هذا وهذا خمسمية، صار إيجاب جديد من قبلك وأنا يحق لي أن أقبل ويحق لي أن لا أقبل. وليس للمشتري القبول في البعض لأنه تفريق الصفقة وإنه ضرر بالبائع. يعني إخواننا دائما العقد ليس مجال للنقاش بين الموجب والقابل، ما في نقاش أخي. أنت الآن تدي غالي رخيص كذا كتير قليل، هي كلها مساومات خارج العقد. عند العقد عندنا كلمتين، إيجاب وقبول، ناسبك بال، ما ناسبك لا تقبل. أما تقولي والله أخي إنه بضاعة منيحة مو منيحة وصح لي أرخص وما شابه ذلك، هذا بنحكى كله أمتى؟ خارج العقد. عند العقد بنحكى بس كلمتين، إيجاب وقبول، وكل شيء كلام جانبي ما له قيمة. كل شيء إخوان كلام جانبي ما له قيمة أبدا. الناس طبيعته الإخواننا سبحان الله بيحاولوا يكثروا الكلام في عقد البيع. ليه؟ دائما إخواننا دائما البائع بيوهمك أنه أنا خسران فيه والله ومدري إيش وكذا، يعني بيورجيك بعد آخر لحظة أنه أنا إيش خسران بهالبيعة. والمشتري سبحان الله إخواننا بحس حاله ما يدفع الماء أنه خسران. نحن نقول له بأن الآن دعونا من كل شيء كلام جانبي، لم عند عقد البيع لا أنت خسران ولا أنت خسران، إذا أحدكم خسران أو ندمان لا يوقع، لا يسوي إجابة قبول. أما متى ما صار العقد ما عفينا خسارة وربح وما شابه ذاني، أنت الله يهنيك وأنت الله يهنيك ومشي الحال. أما الناس إخوة طبيعتهم الناس بيضلوا لآخر لحظة هن عم يوقعوا العقد، بيوريك إنه والله أخي خسرتني ضرت، أخي لا توقع، لا تسوي عقد، إذا شايف حالك مغلوب لا تسوي عقد. نعم، فإن من عادة التجار ضم الرديء إلى الجيد، وهذا أمر ليس يعني بقبيح، يعني هذا الشيء إخواني مو قبيح. أنا تاجر في عندي بضاعة جيدة وبضاعة سيئة، بدي مرق السيئة بدي بيعها أنا، طب ماذا أفعل؟ ببرأها مع الجيد، هذا ما في إشكال، لكن إشكال وين؟ أن تخفي السيء. أنا عندي بضاعة هاي مثلا ممتازة وهي بضاعة سيئة، أنا بدي بيع هاي وهي سواء عشان ماشيين مع بعضهم. طبعا انت الان رح ترغب بالبضاعه الجيده، طب تاخذ الجيده وتترك السيئه، ضريتي بالحاله هي. فبهالحاله اخواننا هذه التاجر من شأنه ان يفعل ذلك، تلا ما بيناسب لا تقبل، اذا كان شيء لا يناسبك لا تقبل، اذا الثمن مو عاجبك لا تقبل، المبيع ما له عاجبك لا تقبل. وانت ايها البائع الثمن انت الان شايف حالك فيه يعني انه كتير رخيص لا تبيع، أما بعد أن تبيع ليس لك أن ترجع. نعم، فإن من عادة التجار ضم الرديء إلى الجيد في البيع لترويج الرديء، فلو صح التفريق يزول الجيد عن ملكه فيبقى الرديء فيتضرر بذلك. هلا المشتري إخواننا المشتري له أن يعرض عليه صفقتان، قال له أنت عرضت علي هدون وهدون وهدون بألف، أنا هيك ما بيناسبني أخي، بتقبل هذا الغرض لحاله الجيد بخمسمية؟ هذا كلام جديد، يعني صار إيجاب جديد إذا انتهى الكلام الأول. وكذلك المشتري يرغب في الجميع، فإذا فرق البائع الصفقة عليه يتضرر، وأيهما قام قبل القبول بطل الإيجاب، لأنه يدل على الإعراض وعدم الرضا، وله ذلك. وله ذلك، ما في إشكال. يعني هذا الإنسان إخوان بيقول له والله أنت أخي بعتني من 3 أيام، أخي بعتك ورجعت، بعتك ورجعت. يعني الآن إخواننا بدنا نفرق بين أشياء تلزم الإنسان في العقد، وبين قضايا أخلاقية التزم بها أدبا من باب الوعد وما شابه ذلك. أما من باب الحقوق اللازمة هذا يكون فقط فيما يترتب به العقد، وطالما ما وقعنا عقد إذا معناها ما صار عقد لا بيني مني ولا منك. نعم. وشطر العقد لا يتوقف على قبول الغائب، كمن قال بعت من فلان الغائب فبلغه فقبل، فقبل وهو غائب. لا يصح هذا الكلام. ليه؟ لأنه يشترط في الإيجاب والقبول أن يكون بينهما اتحاد في المجلس. نعم. لا ينعقد إلا إذا كان بكتابة أو رسالة. إذا كان في كتابة أو رسالة، يعني أنا بعت له ورقة من فلان إلى فلان، إذا بلغ كتابي هذا فإني قد بعتك سيارتي بمثل 100,000، وصلت الكتاب، وصلت الكتاب، قبلته، يعتبر زمان بلوغ الكتاب كأنه زمان الإيجاب. فإذا قال قبلته في الحال صح العقد ولا إشكال. أو بعت له رسالة مع شخص، تروح عند فلان قل له إن فلان باعك سيارته، فيذهب هذا الإنسان يقول له يقول لك فلان إنه باعك سيارته، فيقول له قبلته، فيكون زمان بلوغ الرسالة هو زمان الإيجاب، فيعتبر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة، وعلى هذا الإجارة والهبة والكتابة والنكاح. وعلى هذا الإجارة، يعني لو أجره مكاتبة أو بالرسالة، لما نقول مكاتبة أي شيء مكتوب، بالرسالة بعت شخص رسول. نعم. قال وكذلك أيضا الهبة وكذلك النكاح، ما هيك؟ يعني لو أنا بعت لامرأة كتاب، إذا بلغك كتابي هذا فإني قد تزوجتك على مهر القدر وكذا وكذا، وصلها الكتاب في عند شهود، قرأت الكتاب قالت لهم قبلت، ما الحكم؟ تم العقد. نعم. ولو تبايعا وهما يمشيان أو يسيران إن لم يفصلا بين كلاميهما بسكتة انعقد البيع، وإن فصلا لم ينعقد. ليه؟ قال تغير المكان بالمشي. نعم. وقال بعضهم ينعقد ما لم يتفرقا بالأبدان. حلو. والأول أصح. نعم. قال فإذا وجد الإيجاب والقبول لزمهما البيع بلا خيار مجلس. يعني بمجرد ما تم الإيجاب والقبول وانعقد الإيجاب والقبول تم العقد وليس لهما خيار مجلس. بعد ما تم القبول بساعة بساعتين والآن أخينا ما نصل لها البيع، اللي مش الحال، لزم العقد ولا يحق لك الرجوع إلا برضا الطرف الآخر، صار ساعتها في إقالي. لأن العقد تم بالإيجاب والقبول لوجود ركنه وشرائطه، فخيار أحدهما الفسخ إضرار الفسخة، فخيار أحدهما الفسخة إضرار بالآخر. نعم. لما فيه من إبطال حقه، والنص ينفيه. وين النص؟ لا ضرر ولا ضرار. نعم. وما روي من الحديث أي حديث؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ما المراد بيتفرقا؟ التفرق بالأقوال. نعم. محمول على خيار القبول. هكذا قاله النخعي، لأن قوله صلى الله عليه وسلم المتبايعان يقتضي حالة المباشرة. أما المتبايعان بعد انتهاء العقد ليسا متبايعين، وإنما كانا متبايعين. هل أنا مثلا السنة الماضية بعتك بيتي، السنة الماضية عندنا كنت اسمي بائع وانت مشتري، أما هلا شو بنقول؟ كنت بائعا وكنت مشتريا باعتبار ما مضى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا أي بالأقوال، لأنه يحتمل فيحمل عليه توفيقا. قال ولا بد من معرفة المبيع. نقف أخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.